عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب، مرحبا بهذه الوجوه الوضيئة الوضاءة التي أنارها الله جل وعلا بنور الطاعة، كما أحسبكم والله حسيبكم ولا أزكي على الله أحدا. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا في هذا المقام أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات الخلد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وبين يدي هذا اللقاء أيها الكرام، لقد أكرمنا الله جل وعلا بسماع هذا الصوت الندي بهذه القراءة التي أصدقكم القول أعادتني إلى الزمان الأول، فكأنني أسمعها منذ 30 سنة، حيث كان صفاء الدعوة الإسلامية، وكانت قوة الصحوة والقلوب الخاشعة التي تتأثر بمثل هذه الآيات، فجزى الله إمامنا وقارئنا خير الجزاء. والله العظيم أعادني إلى الزمان الأول، إلى هذه الرقة وإلى الصفاء، وأنا أعلم، يعني كنت أتمنى والله أن يكمل سورة الأعراف من الصفاء والنقاء، يعني هذا إحساس قلبي ونفثات مهموم بعد أن فقدت الأمة رقتها وخشوعها، إلا من رحم ربك. وكما صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن أول ما تفقدون الخشوع في الصلاة. فأول ما تفقده الأمة الخشوع في الصلاة. هكذا يقرأ القرآن، هكذا يقرأ القرآن. نريد أيها الكرام والأحباب أن نعيش مع القرآن، أن نرد إلى القرآن، أن نفهم القرآن، أن نتعلم كيف نقرأ القرآن. وهذا هو عنوان لقائي: كيف نقرأ القرآن. هل تعرف أن تقرأ القرآن قراءة ترضي الله جل وعلا؟ نريد أن نعود إلى ذلك. عش معي بقلبك أخي الحبيب في هذه الليلة، نحاول سويا أن نتعلم كيف نقرأ كلام الله جل وعلا. القرآن كلام الله، كلام الملك، وكلام الملك هو ملك الكلام، كلام الملك هو ملك الكلام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. مش بتقرأ السورة دي كل جمعة؟ فهمت أولها؟ أنت بتحمد ربنا على إيه؟ نعمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله إن لنا كتاب، الحمد لله أن لنا قرآنا، الحمد لله أننا إذا اهتممنا أو أصابنا الغم أو الضيق أو الكرب أو الحزن، ما عليك يا عبد الله إلا أن تتوضأ وتصف قدميك بين يدي الله جل وعلا لتتصل بالله، لتكلمه ويكلمك. فحين تصلي أنت الآن تكلم ربك، تتصل بربك، وحين تقرأ كلامه أنت الآن تسمع من يكلمك، الله جل وعلا يكلمك، هذا كلام الله جل وعلا، فأنت الآن تكلم الله والله يكلمك. مهما كانت الهموم ومهما كانت الأحزان ومهما كانت الكربات ومهما كان الحزن ومهما كان الضيق، ما أن تقرأ آيات من كتاب الله جل وعلا حتى اسمع، حتى وإن نزلت دموعك وبكيت ينشرح صدرك ويطمئن قلبك ويذهب الله جل وعلا غمك وكربك وحزنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والبزار وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم فقال: اسمع يا كل مهموم، يا كل مغموم، يا كل مبتلى، يا كل مكروب، يا كل محزون، ما أصاب عبدا قط هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله به فرحا. وفي ضبط: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله به فرجا. الفرج قادم مع القرآن، والفرح قادم لو قرأت القرآن. ردد معي، ردد معي بقلبك وأنت تدعو ربك كما استمعتم تضرعا وخفية، المهموم، المحزون، هقول تاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ختام الحديث لما سألوا الصحابة: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ نتعلم الدعاء ده والكلام ده ونعرف أن طريقة إزالة الهم والغم والكرب والضيق والحزن هو القرآن، نتعلم كده يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. تاني تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم فقال، المهموم بقى مع ربي كده يقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله به فرجا بالقرآن. إن قرأته كما ترضي الرحيم الرحمن تذهب همومك وتنجلي أحزانك، فالقرآن يصنعك والقرآن ينفعك والقرآن يرفعك والقرآن يداويك والقرآن يقويك والقرآن يعلمك والقرآن يهديك والقرآن يأخذ بقلبك، وبالقرآن ترقى إلى إعالي الجنان. هذا هو القرآن، كلام ربنا جل وعلا. القرآن ربيع قلوبنا. فتاة صغيرة في الحضانة عندها 4 سنين ولا 5 سنين، فتاة صغيرة في الحضانة، هذا حقا، عندها 4 5 سنين في الحضانة، وجاءت مدرسة الرسم تقول: يا أولاد يلا نرسم الربيع. فهذه الفتاة رسمت شجر وثمار، والتانية رسمت أنهار وحدائق، والتالتة رسمت أغصان، ورسمت، وجاءت هذه الفتاة بورقة الرسم وقد رسمت المصحف. بنت بنت صغيرة 5 سنين رسمت المصحف وأعطت كراسة الرسم لمدرسة. قالت لها يا بنت المصحف كويس وكل حاجة، بس أنا قلت لك ارسمي الربيع، شوف زمايلك رسمين إيه. قالت لها يا أبلة يا مس، أصل أنا أمي قالت لي القرآن ربيع قلوبنا، فأنت لما قلت ارسمي الربيع أنا عرفت إن ده الربيع، فرسمت المصحف. تلك هي التربية، وهذا الذي ينبغي أن نتربى نحن الكبار عليه، أن القرآن ربيع قلوبنا. لو أصبت بهم أو كرب أو ضيق أو حزن لن يسعدك إنك تشاهد فيلم في جوف الليل أبدا، ستشقى. لو أصبت بالغم أو الكرب لن تفرح إذا أتاك المال، فلا تعجبك أموالهم، أيتين في سورة التوبة فيها تشاء فيهما تشابه، فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها. يعذبهم به بمال أولاده، يعذبهم بها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والآية التي قبلها في نفس السورة، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالمال لن يسعدك إلا إذا كان معه الدين والقرآن أبدا، ولن يفرحك أبدا إن كنت مهموما أو محزونا أو مكروبا. رحلة سياحية مع فلان، أو خرجة مع فلانة، أو مشاهدة مباراة، أو جلسة على القهوة، أبدا لن يسعدك إلا القرآن. مش أنا اللي قلت الله جل وعلا هو الذي قال ذلك في سورة يونس وهو ينادي على الناس، كل الناس، قال الله جل وعلا، اسمع كده الآية وربنا يكلم قلبك: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لن تفرح بما جمعت، لا بمال ولا بعمارة ولا بهدية ولا بمحمول ولا بشقة ولا ببيت ولا بعربية ولا بزوجة ولا بأولاد ولا بفسح ولا بسفر، إنما الذي يفرحك هو ربك. بماذا؟ بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، اللي هو إيه؟ فضل الله ورحمته. قال أهل التفسير: فضل الله هو الإسلام ورحمته هو القرآن، وقيل العكس: فضل الله هو القرآن ورحمته هو الإسلام، وكلاهما صحيح. ففضل الله علينا ورحمته جل وعلا بنا هو الإسلام والقرآن، وبغير الإسلام وبغير القرآن لن تفرح أبدا. يا أخي ده أنا كنت شايف أخبار قريب إن مش عارف اللي عزك الله، يعني الجزمة القديمة، الجزمة القديمة اللي بليه جاب بها جون مش عارف في إنجلترا في ماتش كده، اتباعت $100,000. والتيشيرت اللي كان لابسه مارادونا لما جاب الجون مش عارف بتاع ايه، اتباع $300,000. والكورة اللي ماضي عليها رونالدو مش عارف اتباعت ده قد ايه، كل ده بهذه الأثمان الغالية، لأن فلان لمسها أو لبسها أو مسكها بإيده. فما ظنكم برب العالمين؟ أنت الآن تقرأ كلاما، أنت الآن نسخة فين؟ هات لي ما تشرف فيه. أنت الآن تمسك حبلا، مش ده اسمه إيه في القرآن؟ جزاك الله خير. ربنا قال في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله. ده اسمه ايه؟ الحبل له طرفين، صح؟ انت الان ماسك طرف، الطرف التاني فين؟ هو النبي اللي قال ذلك. انا عاوزك تفرح بقى وانت ماسك الحبل كده، تعرف ان الطرف التاني فين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الطبراني من حديث جبير بن مطعم وصححه الألباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف اول كلمة في الحديث: ابشروا. يعني اللي يحس الكلام ده ايه اللي يحصله؟ هيفرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. فرح ولا مش فرح؟ انت ماسك حاجة في يد الملك، ده لذة وسعادة وفرحة وبشارة وطمأنينة وفرج وفرح وكل خير تقوله. أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، تمسكوا به. مش بس ده حبل، لو مسكت لو سبته هتقع، لو سبته هتهوى في النار. تمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. هذا هو القرآن، وهذا القرآن كلامه، كلام الله، كلام الملك العظيم العلي الأعلى الكبير المتعال. ومع أن كلام الله العظيم، وأنتم لا يخفى عليكم أنه قول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفصد عرقا حين يتنزل عليه القرآن في الليلة الشتية الباردة، لما كانت رجل النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ أحد الصحابة وتنزل عليه جبريل بالقرآن، كادت رجل النبي أن ترد فخذه، فخذ الصحابي كان هيتكسر من القول الثقيل. ومع أن هذا كلام الله وهو قول عظيم قوي ثقيل كريم، إلا أن الله جل وعلا يسره لنا، فيستطيع الطفل الصغير ابن 3 سنين، ابن 3 سنين أن يقرأ شيئا من هذا الكلام. صح يا بنتي يا حلوة يا عسل، لو في منك على كبير. فيستطيع الطفل الصغير ابن 3 سنين أن يقرأ كلام الملك، ولولا أن الله يسره لنا لما قام لكلام الله أرض ولا سماء من عظمته. صح، لكن الله جل وعلا أكرمنا بأكثر من آية تكررت وتقررت في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل يعني متفكر متذكر من يشكر هذه النعمة؟ فالقرآن نعمة الله جل وعلا علينا، أنعم الله جل وعلا به علينا. إذا أردت أن تعرف قدر هذه النعمة التي تفضل الله جل وعلا به علينا حين أنزل كلامه ليكون بيننا، انظر إلى دول أعلى معدلات معيشة في العالم، دول الاسكندنافية، السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك، أعلى معدلات معيشة في العالم. تجد الواحد في السويد يملك ناطحة سحاب 5 مليار واقف قدام ملكه، وتراه قد تمتع بكل متع الدنيا، النساء والفسح والفلوس والعمارات والسياحة والأكل والشرب والفنادق، ومع ذلك مع أنه نال كل متع الدنيا لم يصل إلى السعادة، لم يصل إلى السعادة. وتراه عندهم هناك في السويد حاجة جسر كده كوبري بيسموه سويسايد البريدج، عارفين يعني ايه؟ جسر المنتحرين، الانتحار، مع ما يملك من الكنوز والبيوت والعمارات والفسح، ومع ذلك يروح يرمي نفسه عشان يموت، يظن أنه سيستريح. صح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع حين مات صحابي، فقال أحد الصحابة، هذه الصحيح صحيح الجامع، لما فقال أحد الصحابة استراح، مات واستريح، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنما يستريح من غفر له ذنبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. إنما يستريح من غفر له ذنبه. الشاهد يا أخوانا إن دول بينتحروا عشان ما عندهمش القرآن. إنما أنت لو أنت مهموم ومتضايق ومكروب، أخلو بربك واقرأ كلامه ينزل عليك بلسما شافيا، كما قال ربنا في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ده فرحة ينزل على قلبك، نعمة الله جل وعلا التي تفضل الله جل وعلا عليك. أنا أذكر أنني ركبت، بلاش أنا بلاش أحكي عن نفسي، رجل بيدرس في جامعة 6 أكتوبر، جامعة 6 أكتوبر، شاب في كلية الصيدلة، كان رفيقا لي وأنا أحضر الدراسات العليا في كلية الطب هنا، وكان بيجالس معي، هو الذي ذكر لي، بيقول لي وأنا خارج من الكلية: إحنا معانا في الكلية شاب الشاب ده الكلام ده من سنة 2006، يعني بقى له كم سنة وقتي أو 2005 13 سنة. بيقول لي الشاب ده معروف في الكلية البنات تتمنى تركب جنبه. الشاب ده أمه بتعمل أستاذة في إحدى الكليات في أوروبا، وأبوه يعمل أستاذا في جامعة أخرى في دولة أوروبية أخرى، وهذا الولد يسكن في فيلا، عنده 18-19 سنة، يسكن في فيلا وعنده عربية جاكوار. عارفين عربية جاكوار؟ زي ما الشيخ كان بيقول، الشيخ كشك الله يرحمه كان يقول لك عربية الواحد يتمنى يموت تحتها. كان أيامها ما كانش فيه في مصر كلها إلا 17 عربية جاكوار، ده كان واحد منهم. عنده عربية وفيلا وما عليه إلا أن يضع كارت الفيزا بنك في أي كابينة يلاقيها تنزل له الفلوس بس. هو بيقول لي بنفس اللفظ والله، بيقول لي الشاب ده راكب عربية جاكوار بابين كوبيه اللي كل يوم تركب جنبه بنت شكل، بيبدل في البنات زي ما بيبدل في الجزم، والله بنفس اللفظ كده، والبنات تتمنى تركب جنبه. يتغدى النهارده في فندق رمادة ويتعشى في رمسيس، يتغدى مش عارف في الهيلتون ويتعشى في الشيراتون، على طول كده، ودي عشته متع بس، والفلوس جايه من بره. بقول لي وفجأة انا خارج من الكلية اتعلق على ميكروباص ولا شاور لميكروباص عشان اروح، لقيت الشاب ده جو حر في الصيف الحر وزحمة، لقيت الشاب ده راح واقف لي منزل الازاز قال لي اتفضل اركب. قلت له شكرا. قال اتفضل انا عاوزك. يا عم انت غلطت في العنوان، الشعر هنا مش هنا. الاخ محمد اللي بيحكيني ده ملتحي. انا بقول يقول في نفسي يا هو ما خدش باله ليه يا عم الشعر هنا ولا انت خدت بالك؟ قال له يا عم اركب انا عاوزك، انت متاكد؟ قال له اركب. بقول لي ركبت فرصه، ركبت اول ما قفل الازاز خلاص فضرب بينهم بسور له باب. اول مره اعرف فعلا الناس دي ليها حق ما تحسش بحد. اتقفلت طياره مش حاسس بحاجه. هو انت افخم عربيه ركبتها حضرتك ايه يا فلاح يا ابن الرجل الطيب؟ انت افخم عربيه ركبتها ايه؟ هتلاقي العربيه مكيفه، يعني التكييف بيطلع منين؟ التكييف بيطلع منين؟ بيطلع من قدامك، وممكن يطلع من الشماسة صح، وممكن يطلع من تحت، وممكن تحط يطلع من هنا او من هنا صح. حضرتك العربية دي انا بعيد عني وعنك شفتها يعني ولا انت عاوز؟ انا ركبت عربية من دي والله يا اخوانا. الاخ جه خدني، انا اول ما ركبت حسيت بحاجة غريبة، ما ركبتش حاجة زي كده. قلت له اخي العربية دي تمنها كام؟ بشكلها كده بربع مليون. قال لي ماشي. قلت له اغلى ولا ايه؟ قلت له نص مليون ولا ايه؟ قال لي ماشي ماشي. اغلى ولا ايه؟ قال لي بس يا عم الشيخ ماشي. وصل لي الرقم، انا مش عاوز اقوله لك عشان ما تتخضش. قلت له اقسم بالله مركبها معاك تاني على طول، هيقولوا المشايخ جالهم الدعم من قطر وركبوا العربيه على طول، ما انت عارف ما الناس مش ناقصه اصلا. قلت له والله مركبها تاني. اصل انا اول مره احس دايما كده لما بتعدي على يقول لك انزل بطاقتك انت الوحيد. اول مره عدي والاقيهم واقفين كلهم اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا في ايه؟ انا اتفضل يا باشا ده اول مره يعملوه كده، على طول دايما يقول لك انزل بطاقتك. اتفضل يا باشا ووقف كله تمام. في ايه يا عم؟ قال لي اصل العربيه خيلهم شويه، عامله شغل يعني. لما عرفت بقى قلت له العربيه دي يا اخوانا حضرتك لو ركبت العربيه المكيفه بتاعتك اللي انت ركبتها ممكن تنزل وتسافر مثلا ساعه ولا حاجه، وبعد ما تنزل تلاقي ظهرك عرقان ورجلك عرقانه صح؟ مع انك راكب عربيه مكيفه. لا العربيه دي لا، لان حضرتك التكييف طالع من الكرسي من ظهرك ومن رجليك عشان رجل حضرتك وظهر سماحتك ما يعرقش، تنزل ما تعرقش. شفتوا بقى عربيه زي دي؟ مش بقول لك الشيخ بيقول يتمنى يموت تحتها؟ كده يعني كده انا مت تحت عربيه جاكوار. انا الحمد لله دستني عربيه رولز رويس اللي كسرتني عربيه لامبرجيني. دي حاجه يعني تتكتب في تاريخك يعني. نسال الله السلامه والعافيه. نرجع اخوانا. المهم الاخ ده ركب مين؟ الاخ محمد ده جنبه. بعد ما مشينا شويه هو بيقول كده مشينا شويه 10 دقائق وبعدين لقيته بيقول لي بص شوف لي حل انا مخنوق. شوف لي انا مخنوق هموت. مخنوق ازاي يا ابني؟ مخنوق ازاي وانت في الدفن؟ مخنوق ازاي؟ اللي بره دول المخنوقين يقول لي شوف لي انا مخنوق مش هاخد نفسي مش هاخد نفسي هموت. وكل يوم في المعاصي والفساد والمتع والفلوس مخنوق ازاي؟ بيقول لي لما لقيته بجد ومخنوق كده قلت له طب اقف جنب. قال له انا خلاص هموت شوف لي حل. قلت له خلاص. بيقول لي انا كنت حافظ سوره مريم كل اللي عملته. قلت له طب استنى اقعد اسمعني بقى. قرات عليه سوره مريم حوالي صفحتين من اولها كده لغايه قرب السجده. قرات عليه سوره مريم دي اللي انا حافظها. بقول كده ده اللي انا حافظها. قرات عليه سوره مريم السوره دي اللي العلماء بيقول اهل التفسير ان مما يتفكه اهل الجنه به اذا دخلوا الجنه قراءتهم لسوره يوسف وسوره مريم. دي فكهه المؤمنين في الجنه. تخيل بقى لما تسمع سوره مريم. الشيخ مين اللي صلى بينا اسمه ايه؟ شيخ مين؟ بن حفظ الشيخ محمد. طب لما تسمع سوره مريم بقى معاك اسناد يا شيخ؟ معاك اسناد؟ بينك وبين النبي كام؟ 27 واحد. اعلى اسناد في الارض الان بيقولوا 23 باين صح ولا 24؟ الشيخ الزيات باين ولا حاجه زي كده؟ صح؟ ده اعلى اسناد عشان بينه وبين النبي 23. يعني هو خد الاسناد عن الشيخ فلان اللي خده عن الشيخ فلان اللي خده عن الشيخ فلان عن الامام فلان لغايه لما يوصل لمين؟ لا مش للنبي مش لجبريل برضه الى الله. صح يا شيخ؟ اخذوه النبي عن جبريل عن رب العالمين. تخيل بقى لما انت تبقى اسناد عالي وتسمع من النبي. لا لا لا في اعلى من كده انك تدخل الجنه وتقول يا رب ربنا بيعرض عليه ماذا تريد؟ يا رب اريد ان اسمع منك سوره مريم. تخيل تسمع صوت ربك. وعقيدة السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم ويتكلم بصوت مسموع. ده معتقد السنة والجماعة. فيوم القيامة في الجنة لما تسمع ملك الملوك يقرأ عليك سورة مريم أنت مستحضر؟ لو ما فيش في الجنة إلا دي عاوزينها. أي والله. فالأخ ده بيقول قعدت أقرأ عليه سورة مريم وأنا بقرأ لقيته بدأ يعيط دموع تنزل. أول ما عيط لقيته بيقول لي خلاص كان جبل وانزاح. مع إنه عيط مع إنه بكى لكن انشرح صدره اطمأن قلبه. هذا قول ربنا جل وعلا في سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليست كل القلوب تطمئن بذكره إنما قلوب الذين آمنوا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأنه ثم قلوب لو ذكر اسم الله تشمئز. صح؟ موجودين موجودين والله. انت لو شغلت قرآن عندكم احنا عندنا في المنصورة الكلام ده تلاقي موتوسيكل ولا تروسيكل ماشي الساعة 2 بالليل مشغل موسيقى بأعلى صوت. عندكم كلام ده ولا عندنا احنا بس؟ موجودين يعني؟ الله يهديهم يا رب. تلاقي مشغل في الساوندات والمش عارف اللي اسمها ايه اللي بتعمل دوم دوم دي تقعد تهز ومشغل موسيقى باعلى صوت في بيته. ولا لو شغل قران تلاقينا قالوا خير في حاجه؟ الحاج كويسه؟ حاجه كويس ولا حصل له حاجه؟ في لو يقول لك حد مات على طول يا عم ما تفرفش يا عم في ايه يا عم؟ ده انا قلت والله عندكم حد ميت ولا حاجه. هو في كده المغنى حياة اللوح حياة هم فاهمين كده. لكن المؤمن هو الذي يطمئن بذكر الله. ربنا قال في سورة الزمر: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أذكر كنت في سفر أنا وأخي لي حبيبي اسمه الأخ إبراهيم، طالعين من المنصورة رايحين اسكندرية، وكنا راجعين في نفس اليوم لغرض، والله كمان هذا حصل. وإحنا راجعين كانت الساعة 11 بالليل، وفي موقف اسكندرية رحنا ركبنا بيجو، فركبنا العربية ملت وطلعنا، لسه طالعين وإحنا في الموقف راح صاحبنا السواق مشغل الست، كان ده من 20 سنة شغل الست. فأنا على طول كنت دايما لما سافر وراكب مع على طول مجهز الشرايط عندي كم شريط كده، شريط موعظة وشريط قرآن وشريط وجاهزون عشان هو ياخده هدية عشان أخليه شغل. فأول ما طلع قلت له: حاج ربنا يبارك لك والله إن وشك السمح كده ممكن تشغلنا شريط القرآن ده؟ لقيته راح قافل خلطم قال: بص يا عم الشيخ من أوله أهو الساعة 11 وأنا أنت هتناموا، أنا لو ما شغلتش الست هنام. طب ما تشغل الراجل ده، هو ده قرآن برضه. قال لي: لا هو كده مش عاجبك انزل على طول كده. قلت له: حاجة وانا زعلتك في حاجة يا عم الشيخ؟ ما تكلمش كتير، انا شغل مش عاجبك انزل يا عم الحاجة وانا يا عم الشيخ الله يكرمك قصر ده في كلامه. قلت له: طب خلاص شكرا نزلني. نزلت انا والاخ ابراهيم قعدنا ساعة لغاية الساعة 12 على ما العربية التانية طلعت. طول الساعة ابراهيم يلمني يوم فيه: يا عم الشيخ كان زماننا نمنا وخلاص. اقول له: يا عم احنا عملناها لله. يعدي ربع ساعه وواقف ومتضايق: مش كان زماننا عم الشيخ لكم دينكم وليا دين؟ انت عارف كلام الناس، لكم دينكم وليا دين. اقول له: يا عم الشيخ احنا عملناها ابتغاء مرضات الله، ان شاء الله ربنا يعوضنا خير. المهم بعد ساعه ركبنا وطلعنا بالعربيه، والله يا اخوانا قبل المنصوره بحوالي 10 كيلو بلد اسمها ميت الكرماء، هي لا اسم تاني اسمها ميت الغرقة. أو الله السواق كان الساعة 3 بالليل، السواق وقف ونزل من العربية، الناس فائت اللي كنا نايمين وحكنا نايمين فوقنا نزل ناس فيه عمل حق ألس العربية اللي طلعت قبلي وقع في الترعة كلهم ميتين تحتهم. والله إخوانا رأيته بعها بعيني، هذا العربية طلع قبلي واقعين كلهم ميتين في الترعة. قلت له: كان زماننا هنا إبراهيم وميتين على سماع الست. فإخوانا في قلوب بتشمئز بالقرآن، لو أنت أكرمك الله بقلب يطمئن بالقرآن احمد الله على هذه النعمة أن يطمئن قلبك بالقرآن، إن ربنا يشرح صدرك بالقرآن هذه نعمة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ده نورك بغير القرآن تبقى أنت في ظلمة. القرآن ده نورك. حد يجيب لي دليل من القرآن على أن القرآن نور؟ ها؟ لا لا، الآية دي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هنا يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام. الله يبارك لك. آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير أمور. القرآن نورك، بغير النور ما تشوفش. اوعى تكون فاكر إن أنت بتشوف بعينيك. هو حضرتك لو قعدت في أوضة ظلمة تماما ما فيش فيها نقطة نور وفتحت عينك تشوف؟ إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، كما في سورة النور وفي آية النور. يبقى أنت حضرتك اللي بتشوف بالنور مش بعينيك. الله جزى الله أمي خير الجزاء، كانت تربيني على ذلك. تقول لي: يا ابني أنت لو عملت بيت شقة حطيت فيها اللمط والكشافات والنجف والمراوح والتكييفات وحطيت فيها كل حاجة وهيئتها بالزراير بالكوبشات مش عارف ظبطها خالص، تتكي على كوبشات، ترفع سكينة، ما تشغلش. لازم لك وصلة من برة الشقة توصل بمصدر النور، صح؟ بدون الوصلة دي يجي لك نور تشوف خالص. أهي دي الصلة بينك وبين الله، هذه الصلة بينك وبين الله، هو ده اللي ينور حياتك، هو الذي يعطيك النور. يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اهدنا لنورك يا رب العالمين. أن ذكرتكم أظن هنا أن شابا يعمل في مكان سياحي في مصر، الشاب ده كان بعيد عن ربنا. بيقول أنا من 15-20 سنة كان عندي محل كبير، المحل دي في حوالي 7000 شريط. فكان أيام الشرايط أصبحت آثار الآن. كان عندي في المحل ده 7000 شريط كلها للصد عن سبيل الله. معظم زبائني من السياح الأجانب من كل الجنسيات، فعندي بقى أغاني جاز وأغاني روك، عارفين الحاجات دي ولا مش عارفينها؟ أغاني مش عارف أسباني على أغاني إنجليزي على أغاني خليجي على أغاني عربي على أغاني كلاسيك، عندي كل ده. وأنا في البطاقة مسلم. بقول جاءتني هذه فتاة هداني الله على يديها، فتاة سائحة أجنبية كافرة هداني الله على يديها. إزاي يا أخي؟ قال جاتني في وسط النهار، أنا عندي جهاز كاسيت حطه على الترابيزة، اللي عاوز شريط بجيب له الشريط واجربه له، عجبه ياخد الشريط ويدفع ثمنه بجهزه. التسجيل ده هو الكاسيت اللي قدام ده، فيه زرار اسمه راديو تيب، عارفينه ولا نسيتوا الكلام ده؟ يعني يجيب على الراديو ويجيب على التيب. بقول لي هو بيقول كده، الزرار ده انا ما بحركوش الا الصبح بس ربع ساعه، اجيب على الراديو اذاعه القران الكريم وبعد كده اقلب على الوش الثاني. هو مين اللي له وشين؟ مين اللي له وشين؟ المنافق مش المسجل، المنافق ذو الوجهين. فهو يقلب على الوش الثاني طول بقى النهار، حط الموسيقى كلها يجيب الناس. بيقول سبحان الله، جاءتني هذه الفتاه بتقول لي كده بلغتها، انا عاوز اشريط موسيقى هاديه تريح اعصابي. هم فاهمين ان البلاح اعصابي موسيقى هاديه، لما تدخل فندق فخم كده يقول لك الغداء على الحان فلان الفلاني، شغله كده موسيقى خلفيه وموسيقيه هاديه عشان نفسك تتفتح على الاكل. خليكم بقى كده، يعني ايه في ايه التزمت اللي انتوا فيه ده؟ هم بيقول لك كده. فيشغل، فهي جت له تقول لي انا عاوز اشريط موسيقى هاديه تريح اعصابي. لا حاضر، جري على الرفوف دور على شريط، جاب لها شريط، جربوا لها، قالت لا لا لا صوته عالي، انا عاوزه هاديه خالص. حاضر، خد الشريط حطه في العلبه وقفله ورجع حطه في الرف، دور لها على شريط تاني جابه حطه على الشريط، قالت لا الصوت ما بحبوش. حاضر، خد الشريط قفله حطه في العلبه وقفله وراح بيقول لي رايح احط الشريط التاني عشان ادور على الشريط التالت. جاءت يدي بالخطأ على الزرار، انقلبت عليه اذاعه القران الكريم. هو لم ينتبه، بقول انا مشيت حطيت الشريط دورت على الشريط الثالث، الموضوع ده كله على ما جبت الشريط الثالث ما خدش 30-40 ثانيه، اقل من دقيقه، لسه رايح جايب الشريط بحطه، قالت له نو اي وونت ذس، الموسيقى اللي كانت شغاله دي ريحتني انا عاوزه منها. قلت لها، هو بيقول كده، قلت لها دي مش موسيقى. قالت له امال دي ايه؟ قال لها ده قران. قالت لي يعني ايه قرآن؟ قال لها ده كتاب المسلمين بيقرأ، كتاب المسلمين بيقرأ. قالت له ده صوته جميل قوي، طب هات لي شريط منه ده ريحني. قال لها للأسف ما عنديش، 7000 شريط ما فيش فيهم شريط قرآن. قال لها ما عنديش. بيقول لي قالت لي كلمة هي اللي ربنا هداني بيها، قالت لي وأنا بقول لها ده كتاب المسلمين بيقرأ وما عنديش ولا شريط، قالت لي هو انت مش مسلم؟ قلت لها لا انا مسلم. طب استني مكانك، سبتها وجريت جري على اصحابي جبت لها شريط قران اتفضلي بكام، قال لها فري مجانا، خدت الشريط ومشت. هو بيقول انا لا ادري هل التزمت هل اهتدت هل رجعت الى الله هل افاقت، بيقول انا الذي التزمت انا الذي اسلمت من جديد أنا الذي عرفت أن الله جل وعلا أكرمني بهذا الكنز القرآن، ولأول مرة أشعر أن القرآن شفاء ورحمة وهدى وفرحة وفرج وتيسير وكرامة ونعمة من الله جل وعلا. لأول مرة تاب إلى الله وقلب محل الشرايط إلى محل شرايط القرآن أو اسطوانات بعد كده أو كتب أو مطويات أو رسائل، يحاول أن يعوض ما فاته من الصد عن سبيل الله بالدعوة إلى الله في سبيله سبحانه وتعالى. لأول مرة أعرف نعمة القرآن. القرآن نعمة، القرآن نعمة الله جل وعلا عليك. نريد أن نتعلم كيف نقرأ القرآن، نريد أن نعيش مع القرآن. أنا هقول لك يا أخي الحبيب تجربة عملية. أنت ما عندكش هنا مية خالص؟ ما عندكش مية؟ في مية ولا ما فيش؟ بس أنا أعمل تجربة عملية يعني. سنحاول أيها الكرام أن نتعلم بتجربة عملية كيف نقرأ القرآن. ماشي حضرتك؟ لو أنا مسكت المصحف ده وفتحته على أي صفحة، أو طلعت سورة الشورى، قلت لك اقرأ لي رتل الصفحتين دول، رتلهم، ياخدوا منك قد إيه؟ 5 دقائق. وبقرأت الشيخ 10 دقائق، ربع ساعة، ولا ياخدوا ساعة؟ بالكثير ربع ساعة. ليست هذه التلاوة المطلوبة. ليه؟ ليس هذا هو الترتيل المطلوب الذي أريدك أن تفهمه لتتعلم كيف تقرأ القرآن. ربنا قال في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا. يعني إيه؟ اقرأ السورة من أولها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يعني المطلوب من النبي يقوم إيه؟ معظم الليل. عشان يعمل إيه؟ قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى النبي يقوم الليل عشان يرتل القرآن، معظم الليل عشان يرتل القرآن. طيب القرآن اللي نزل قبل الآية دي إيه؟ عندك هنا مصحف الشمرلي؟ بس أنا حافظ عليه، حافظ على مصحف الشمرلي وأنا صغير. عندكم مصحف الشمرلي؟ هتلاقي أبائنا الكبار يعرفوا المصحف ده. مصحف الشمرلي لو أنت جبته هات سورة المزمل عشان نشوف ماذا نزل من القرآن وأمر الله به النبي أن يقرأه في معظم الليل، صح؟ إيه اللي نزل من القرآن؟ هتجيب سورة المزمل، يقول لك سورة المزمل سورة مكية آياتها كذا، نزلت بعد سورة القلم، نزلت بعد سورة القلم. هات سورة القلم، احنا بنشوفه سورة القلم، هيقول لك سورة القلم سورة مكية إلا الآيات من كذا إلى كذا فمدنية، والآيات من كذا إلى ما كذا فمدنية. يعني مش كل السورة، يعني إذا كان سورة القلم صفحتين صفحة منها بس مكي، نزلت سورة القلم بعد سورة العلق. العلق، هات سورة العلق هتلاقي ايه؟ اول ما نزل من القرآن. يبقى اللي نزل من القرآن قد ايه؟ 5 آيات من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأمسك النزول. ثم نزل بعض آيات من سورة القلم. يبقى اللي نزل من القرآن وأمر الله به النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأه في معظم الليل صفحتين، صح؟ بكثير صفحتين. سورة القلم هم الصفحتين، شلنا منهم شوية حطينا 5 آيات بتسوع سورة العلق، هم صفحتين أو أقل. زمل يقول ربنا في مطلعها للنبي عليه الصلاة والسلام: قم الليل إلا قليلا. ليه يا رسول الله؟ ورتل القرآن ترتيلا. يبقى المطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ الصفحتين فقد إيه؟ في 7-8 ساعات، صح؟ يبقى دي القراءة بتاعتنا. يبقى أنا حضرتك عشان تعرف كيف تقرأ القرآن تعمل إيه؟ هات أي سورة، هات سورة القيامة صفحة ولا صفحة وربع، صح؟ هات سورة القيامة صفحة ولا صفحة وحدة كده. هقول لك اقرأ لي دي، رتلها لي ده الواجب عليكم، الواجب عليكم. رتل هذه السورة، أنا حاول أتكلم بهدوء أخوانه، رتل هذه السورة، رتلها ترتيلا تاخد منك ساعة، بلاش أقول لك خمس ست ساعات، تاخد منك ساعة. أنت لو رتلتها نكرهه، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، ده أنا بحاول أرتل كمان. أنت ممكن تقرأ كده، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، صح؟ في ناس بتقرأ كده. أنا كنت عامل مرة للإخوة عندي في المسجد تجربة عنوانها هل أنت مرائي؟ هل أنت منافق؟ أنت مرائي ولا لا؟ فقلت لهم نعمل لأنفسنا تجربة عملية، تجربة عملية بسنة صلاة العشاء دلوقتي، ماشي، قمت صليت ركعتين السنة، على ما أنا خلص قمت صليت ركعتين السنة، صليت الركعة الأولى قرأت فيها إيه؟ الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل وضعت الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الله أكبر، سمع الله الرحمن، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ده بيحصل. قمت تجيب الركعة الثانية وأنت راجل شيخ، شوف أنا بقول لك أنت راجل شيخ، فواحد طيب دخل ما لحقش صلاة العشاء، لقاك شيخ واقف قدام العمود كمان بسترة وبتصلي، ألم أقف جنبك أجعلك إمام وصلي بك العشاء، تصلي بيه العشاء، مش بتحصل؟ تقرأ الركعة الثانية إزاي؟ زي الأولى؟ لا لا لا، الحمد لله رب العالمين، وبعدين تأمن وتستنى ما يقرأ شوية، وبعدين تقرأ إيه بقى؟ كل وضوء أحد؟ لا، ده كان لوحدك، انت حافظ ايتين حلوين كده في اخر سوره الحشر تقولهم، لو انزلنا هذا القران على جبل، وتعيد تاني عشان تعيشه، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا، احنا مش بنمثل، احنا المفروض نقرا كده، صح؟ قرات دي قلت الله اكبر تمام كده، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي. هو طب انا اطلع ده ولسه نازل، لسه بركع، طب استنى شويه على ما يقول سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، كنت انت بتخطفها وبتقول ربنا، وانت ربنا وانت بتنزل هتقول برده ده هو لسه ما لحقش ينزل، هتقوم استنى ما ينزل، وممكن تعلي صوتك كمان عشان يسمع، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتطول. الركعة الثانية زي الأولى، ده اسمه إيه؟ احنا نلف وندور ليه؟ ما هو النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، أن يقوم الرجل فيحسن صلاته ويزينها لما يرى من نظر رجل إلي، مش ده اللي حصل؟ يبقى لما أسأل هل أنت مرائي، الإجابة إيه؟ أنت اللي جاوبت عمليا، صح ولا لا؟ يا أخوانا اقرأ كده سورة القيامة بقى، ده الواجب عمليا لله، دي اقرأ سورة القيامة بترتيل، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، تاخد منك كم بالقراءة دي؟ لا مش هيجيب كمان عزم، خمس دقائق سبع دقائق، لا يبقى عاوزها زي المنشاوي، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، خدت عشر دقائق تبقى مش هي دي برضه، أنا ما أعرفش بس، لا أنا عاوز أوصل لك إن برضه مش هي دي، أنا قلت لك اقراها في ساعة، لا يبقى تاخد منك ساعة إزاي؟ هتقرأ كده، لا أقسم بيوم القيامة، وتقف وتستحضر إنك في يوم القيامة، وتعيد تاني لا أقسم بيوم القيامة. تستحضر إن الله العظيم يقسم بشيء عظيم على شيء عظيم، يبقى القيامة عظيم. استحضر عظمة يوم القيامة وتعيد ثالث، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. تلوم نفسك على تقصيرك، تلوم نفسك حين تقف أمام ربك، تلوم نفسك على تفريطك في جنب الله، تتذكر أيام الصبا التي ضيعت فيها الصلاة وتعيد، ولا أقسم بالنفس اللوامة. تلوم نفسك على النظرات المحرمة وعلى الأفلام التي لا ترضي ربك وتعيد، ولا أقسم بالنفس اللوامة. تتذكر الحرام الذي أكلته والحرام الذي شربته والسهرات التي ضيعتها في ضيعت فيها حق ربك وتعيد، ثم تستحضر أنك أمام الله. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، هيجمعك ويوقفك قدامه يوم القيامة. تستحضر هذه المعاني، ولو أنت ما استحضرتش عيد الآية مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، لا تنفك عن الآية حتى تعيشها، حتى تدركها، حتى تفهمها، حتى تتدبرها، حتى تعيش معها، حتى تصل إلى شغاف قلبك. لهذا أنزل الله القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما في سورة صاد. ومن لم يتدبر كلام الله فقد أقفل قلبه، قلبه غلف. قال الله جل وعلا في آيتين سورة النساء وفي سورة محمد، قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الذي لا يتدبر القرآن قلبه مقفل. طب نفتحه ازاي؟ قلبه مغلف. طب نشيله غلاف ازاي؟ قلبه مسود بالمعادلة النبوية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كما روى الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة وصححه الألباني: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. ذنوب على ذنوب، النبي قال: فإن زاد زادت، يعني لو زاد في الذنوب. قرأ النبي في آخر حديث: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. النبي قال: فهذا هو الرين، أو هذا هو الران في رواية تانية، الذي سمى الله. هو ده الحجاب الحاجز اللي مش بخليك تفهم القرآن، مش بخليك تعيش القرآن، اللي هو حجاب ايه؟ الذنوب. قلب اسود، نقط على نقط سوداء، اسود القلب، ران. فالقرآن لم ينفذ إلى قلبك. طب العلاج، العلاج ايه؟ برضو القرآن، ولكن ازاي؟ حضرتك التجربة العملية اللي عملها لكم، وأنا على فكرة ما اتكلمتش لسه عن كيفية تدبر القرآن، ده بقول لك بس حاجة عملية عشان تعرف ازاي تدبر القرآن عمليا. حضرتك ده قلم وأنا وسخت ايدي اهو، صح؟ وسخت ايدي، عاوز انضفها اغسلها، اعمل ايه؟ لو عندك برميل مية قد كده، مسكت البرميل مرة واحدة دلقته على إيدك، راحت نطفت؟ ده بالإجماع بيقولوا لا، بالإجماع. طب هنضفه إزاي؟ مش محتاج البرميل، كوباية زي دي من البرميل، صح؟ وأعمل إيه؟ مش هصبها عليه، ده أنا ممكن دي أعمل كده وبس، نقط وأعمل كده، أعمل إيه؟ أيوة أهو. الدعك يعني ايه؟ كلمة دعك يعني ايه؟ انا غيرت المية، هي المية بس نفس المية رايح جاي بها على الوسخ، رايح جاي بها على الوسخ، رايح جاي، راحت ما راحتش برضو، رايح جاي. لو الوسخ زايد بجيب مية سخنة، صح؟ فاكرين فم الغسيل بتاع الحاجة بتاع زمان عندها غليل مية، لما يكون الهدوم متسخة قوي بتغلي المية. انت حضرتك كده الوسخ بتاع قلبك، لو انت جبت وسخ قلبك الران، لو انت مسكت القرآن كله قرأته مرة واحدة بالقراءة بتاعت زمان، وسخ القلب راح؟ ما راحش. انما محتاج تاخد من القرآن آية، حتى تاخد آية وتعملها ايه؟ تمشيها على قلبك، نفس الآية رايح جاي بها على قلبك. يعني تعمل ايه في الآية؟ ايوه ماشي، تدبرها. ايه كمان؟ تكررها، صح؟ رايح جاي بنفس الآية على قلبك، تكررها وتعيدها وتعيد لغاية لما ممكن آية واحدة ممكن تكسر قلبك. مش ده اللي حصل للفضيل بن عياض قاطع الطريق البلطجي الحرامي السارق القاتل زمان؟ راح يسرق واحد فنط من على السور، صاحب البيت كان بيقوم الليل، سمعه الفضيل بن عياض يقرأ قول الله جل وعلا من سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وهو لسه على الفوق الآية وصلت لقلبه واللي ما والراجل يقرأ ويعيد، فبكى الفضيل وقال: بل أنا يا رب، بل أنا يا رب. فخرج وتاب وصار عابد الحرمين. لقب الفضيل بن عياض مش قطع الطريق، لقبه عابد الحرمين. كل ده بإيه؟ آية شغلت قلبه، نظفت قلبه، طهرت قلبه. فممكن آية واحدة آيتين ثلاثة يغسلوا قلبك. يبقى المطلوب حضرتك الليلة دي تروح قوم الليل، عملي هو بقى كلام عملي، روح قوم الليل بركعتين، ركعتين بس خلوهم في ساعة، مش تقدرهم؟ وعد ده غسيل قلب والله. اقرأها في ركعتين، الركعة الأولى نص سورة القيامة والركعة الثانية النص الثاني، بس الركعة الأولى تاخد منك نص ساعة والأولى نص ساعة والثانية نص ساعة، يبقى مش أي قراءة، يبقى أنا هقرأ وعيد. ما تعديش آية إلا لما توصل قلبك، ما تعديش آية إلا لما تأثر بها، ما تعديش آية إلا لما تفهمها. قول وعيد، قول وعيد، قول وعيد، وخذ أو تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كما روى النسائي بإسناد الصحيح الشيخ الألباني: قام النبي ليلة كاملة يقرأ آية واحدة، خاتمة سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يقرأها النبي ويعيدها طول الليل. فحضرتك كتجربة عملية لتتعلم كيف ترتل القرآن، كيف تقرأ القرآن، كيف تعيش مع القرآن، كيف تتدبر القرآن، كيف يغسل القرآن قلبك، خذ من القرآن شيئا يسيرا اغسل به قلبك. عارف حتى لو أنت مرائي ومنافق زي ما كنا بنسأل من شوية، القرآن هيغسل قلبك بس بشرط، بس بشرط لما انت غسلت التوب المتسخ ده وما تنظفش، عملت ايه في المية؟ سخنتها. ما هو الماء الحار الذي هو عندك؟ دموع عينك. يبقى لازم تصلي وتقرأ وتبكي. طب ما جاش البكاء اعمل ايه؟ اعمل انك بتبكي، ما انت لوحدك، ما فيش بقى رياء ولا نفاق ولا سمعة ولا حد معاك. ان لم تبكي فتباكى حتى يتاغ البكاء. مش انت جيت في مره تنام ما عرفتش تنام، هديت النور وحطيت المخد على دماغك وقفلت الباب وقلت له مسكتهم وعملت كل اسبوع عشان تنام برضو كده، انت مش عارف تبكي، اعمل ايه؟ افتقر اللي ماتوا عشان تبكي، زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام كما روى الديلمي في مسند الفردوس من حديث انس وحسنه الالباني قول النبي عليه الصلاه والسلام: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. افتقر اللي مات، افتقر أنك هتموت، افتقر صاحبك الأنتيم بتاعك اللي مات، افتقر أبوك وأمك اللي ماتوا، افتقر خالك، افتقر أي حد مات يؤثر فيك عشان تخشع وتبكي. مفيش، أعصر عينك لغاية لما تجيب دموع، اعمل أنك بتبكي، تباكى، ما أنت لوحدك، حتى يصبح البكاء طبعا فيك وسجية لك. على كن على يقين إن أول ما دموعك تنزل الحارة دي هتغسل قلبك. لو قلبك لسه ما تغسلش، انت غسلت بمية سخنة، بتعمل ايه بقى بالمية بعد كده؟ تعمل ايه في الهدوم؟ بتعصرها صح؟ اعصر قلبك مش اعصر عينك، اعصر قلبك. طب العصير زاد، زاد ايه اللي يحصل؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ ايه اللي حصل دلوقتي بعد ما تعصر زيادة؟ ايه اللي حصل فيها؟ ايوه صح، قول اتقطعت. انا عاوز قلبك يتقطع عشان ربنا يتوب عليك من النفاق. هو ربنا قال ذلك، ان توبته على المنافق ان يتقطع قلبه، كما في سورة التوبة، سورة التوبة، عشان ربنا يتوب على المنافق. قال تعالى لا يزال بنيانهم، ده انت بنيت جدار من الغفلة والمعاصي والنفاق في القلب، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يعني مش بكاء بس، ده تقول أنا قلبي اتقطع. ساعتها يتوب الله عليك ويرزقك الإخلاص ويغفر لك النفاق والرياء، وتكون قد تدبرت كلام الله جل وعلا. هل علمت كيف تقرأ القرآن؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إغاثة اللفان، بعد أن ذكر كلاما طويلا عن أمراض القلوب، ثم ذكر بعده كلاما طويلا عن علاج أمراض القلوب، ثم ذكر الخلاصة في سطر، خلاص الكلام ده كله في سطر واحد. قال ابن القيم وملاك ذلك أمران، حاجتين عشان خلاصة علاج القلب، حاجتين. الأولى أو الأول أن تأخذ قلبك من وطن الدنيا لتسكنه في وطن الآخرة. يعني قبل ما تقرأ القرآن إيه؟ حط قلبك فين؟ في الآخرة، زي ما قلت لك أذكر الموت كأنك قدام ربنا، كأنك في القيامة. يبقى أن تأخذ قلبك، انسى الدنيا، ارمي الهموم، ما تفكرش في العيال ولا في الزوجة ولا في البيت ولا في الأرض ولا في التعليم ولا في الكلية ولا في التجارة ولا في المحل، كل ده ورا ظهرك، كأنك قدام ربنا في الآخرة. أن تأخذ قلبك من وطن الدنيا لتسكنه في وطن الآخرة. الثاني ثم تقبل على القرآن وتدبر آياته ومعرفة كلماته، وكأن هذا القرآن نزل لك أنت. يعني لما تسمع ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا، كأنه بيقول يا محمد يا خالد يا محمود يا عبد الرحمن يا فؤاد يا إسماعيل، كأنه بينادي عليك. قال ابن القيم فإذا نزل القرآن على قلبك بهذه الكيفية، إيه الكيفية؟ إن الدنيا ورا ظهرك وانت القرآن كأنه نزل لك انت. فإذا نزل القرآن على قلبك بهذه الكيفية برئ القلب من مرضه بإذن الله. عاوز قلبك يشفى بالقرآن، بالقرآن. يبقى كيف نقرأ القرآن؟ كيف نرتب القرآن ترتيلا؟ كيف نرتب القرآن ترتيلا؟ ذكرت لك تجربة عملية وطريقة عملية لكيفية تدبر القرآن وكيفية العيش مع القرآن وكيفية الشفاء بالقرآن وكيفية الفرح بالقرآن. أن تقرأ كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام حين أمره الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا. كانت هذه مقدمة عن نعمة القرآن. أما كيف نعيش مع القرآن كما عاش النبي عليه الصلاة والسلام فأقولها من الآن ثم أما بعد. إيه في إيه؟ مش عاوزين ولا إيه؟ لعل الله جل وعلا يقدر لي معكم لقاء آخر نعيش مع القرآن كما عاشه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، ثم ننطلق بعد تدبر القرآن وتلاوة القرآن إلى حق القرآن علينا العملي، وهو العمل بالقرآن، العمل بالقرآن إن قدر الله معنا. يبقى احنا خدنا بس النهاردة إيه؟ ورتل القرآن. طب كيف تقرأ القرآن؟ إن شاء الله المرة الجاية ناخد كيف رتل النبي القرآن، كيف عاش النبي مع القرآن. إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم لقاء قادما في السنة القادمة إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى، زي ما بيقولوا زورونا كل سنة مرة، فإن شاء الله نلتقي بكم العام القادم مع العيش مع القرآن، كيف عاش النبي مع القرآن. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm. الدين.